يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 16. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له، بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. في السطر الأول من هذه الصفة: يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطته. أكتب في الهامش التعبير: بسبب دعاء من أذن له أدق. التعبير: بسبب دعاء من أذن له أدق. قلت نقطة: ولعل لفظة بواسطة بين قوسين، ولعل لفظة بواسطة من تصرف النساخ، والله أعلم. نواصل درس أمس في آخر الباب. قوله: إذا أراد الله تعالى. فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل، وهي من الصفات التي وافقت الأشاعرة على إثباتها، وهي نوعان. الإرادة نوعان: إرادة شرعية دينية، وإرادة قدرية كونية. فإليك الأمثلة، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. إذا أردنا، الإرادة هنا إرادة كونية قدرية. كذلك الأمر: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا. المراد بالأمر هنا الأمر الكوني لا الأمر الشرعي. شرعا الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا بالمنكر، ولكن هذا أمر كوني، أمرنا متر فيها. المثال الثاني: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. أراد، الإرادة هنا كونية قدرية أيضا. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك إرادة كونية قدرية ونحو ذلك. الفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والرضا، كل ما أراده الله شرعا ودينا فقد أحبه ورضي. والإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة، فالله سبحانه وتعالى قد يشاء كونا ما يحب ومن لا يحب، ويقدر، إذ لا يقع في كونه إلا ما يشاء. الله سبحانه وتعالى يقدر الطاعة ويقدر المعصية ويقدر الكفر ويقدر الإيمان، لكن يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الكفر والمعاصي. تلك هي من أسرار القدر. فلنقف إلى هذا الحد. وإذا جاء في نفسك تساؤل عن هذا فقل: يسأل لا يسأل عما يفعل، يفعل الله ما يشاء ويحكم. إنما الواجب اعتقاد أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله الكونية ومشيئته العامة وقدره، وليس كل واقع محبوبا لله تعالى، بل هناك ما يحبه وما يكره، ما كان من إيمان وطاعة وعمل صالح واقع بالقدرة بالإرادة الكونية وبالإرادة الشرعية. وتنفرد الإرادة الكونية في الكفر والمعاصي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله أن يوحي بالأمر فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث، في الحديث قبله من قوله: إذا قضى الله الأمر، الوحي بالأمر والقضاء، وقضاء الأمر بمعنى واحد. قوله تكلم بالوحي فيه التصريح بأنه سبحانه وتعالى يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام، ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى أي ليس بكلام الله. الأشاعرة في زعمهم ينزهون الله تعالى عن الكلام اللفظي الذي له حرف وصوت، فبناء على هذه القاعدة الكلابية إن القرآن ليس بكلام الله عندهم، ولكنه عبارة عن كلام الله وكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما أجمع عليه سلف هذه الأمة يرد هذا الزعم، وهو زعم باطل بل كفر. أجمع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن. فانتبهوا أيها الأشاعرة المعاصرة، ففيه رد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله. قوله أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، في هذا معرفة عظمة الرب سبحانه وتعالى. الجمادات ترتجف خوفا من الله، ويوجب ذلك للعبد شدة الخوف منه تعالى إذا كان يؤمن بأن الله يراه من فوقه ويخافه من فوقه كما تخاف الملائكة من فوقه. لا يعتقد بأن الله معه في الأرض مع هذه المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي هذه القصة في مجموع ما تقدم من النصوص إثبات العلو، بأن الله سبحانه وتعالى يدعى من علو ويرى عباده من فوقهم، ويجب اعتقاد علو الله تعالى، لأن علو الله صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. كل هذه الأدلة تدل على علو الله. ما من عبد جاهل أو متعلم، عربي أو عجمي، إذا أراد أن يطلب من ربه شيئا إلا التفت ضميره إلى العلو قبل أن يرفع إليه يديه. فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سهى عنه: إن الله كريم حي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إذا رفع يديه إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اعتقاد علو الله تعالى من الإيمان ومن معرفة الله تعالى. لا يعرف الله من لا يعتقد علوه. لذلك سئل عبد الله بن المبارك أحد أئمة المسلمين من كبار الأئمة، قال له من ترجم، قال فيه من ترجم له إمام المشرق والمغرب وما بينهما، هذا عبد الله بن المبارك. قيل له بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق عرشه باين من خلقه. هذا المعنى يجب أن يعتقده كل مسلم، وإلا إذا كنت تعتقد بأن الله معك في الأرض لماذا ترفع يديك وأنت تدعو؟ إلى من ترفع؟ وإذا كنت تعتقد بأنه في الأرض وتقول في قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، تقول ينزل أمره. أمره ينزل من عند من؟ ينزل من عند الله. إذا كان ينزل من عند الله، إذن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. هذا إيمان فطري لا يمكن أن يتغير ويفسد إلا بدراسة علم الكلام. ولذلك بالنسبة لعوام المسلمين هم على فطرتهم وعلى إيمانهم في هذه الصفة. قوله إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، هيبة وتعظيما لربهم سبحانه وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. كلام الله يسمع، الملائكة يسمعون كلام الله بصوت الله، والأنبياء الذين خاطبهم ربهم سمعوا كلام الله بصوت الله، لذلك يصعقون خشية وتعظيما وخوفا. ونحن إنما نسمع كلام الله من بشر مثلنا، ما نسمعه من التالي من القراء كلام الله، والأصوات التي نسمعها أصوات القراء. فرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يأتي إليه جبرائيل بالقرآن يسمع كلام الله بصوت جبريل، ولكنه عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله بصوت الله ليلة المعراج عندما خاطبه فأوجب عليه الصلوات. هذا الذي يجب الإيمان به، ومن لم يؤمن بهذه الحقيقة ليس على يقين في إيمانه بربه سبحانه وتعالى. قوله فيكون أول من يرفع رأسه، لأن أول من يرفع رأسه جبريل، لك أن تقول فيكون أول أو أول، تقدم وتؤخر بين أول وبين جبريل. إن قلت فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أو فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بالرفع، لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله فيكلمه ربه من وحيه بما أراد، يكلمه فيه التصريح بأنه سبحانه وتعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الله تعالى وتقدس. قوله ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، أي قال الله الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ومن تلقى عنهم عفوا، وهذا دليل بأنه تعالى يقول، أنت تقول قال الله تعالى ويقول الله تعالى، ربنا يقول وينادي ونادى، كل هذه الأفعال تعبر عن كلام الرب سبحانه وتعالى. وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة لا ما يليق بجلال الله وعظمته. هذا الكلام الموجز يعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد كلام المبتدع، انتبه له. الذين تلقوا هذه البدعة من الجهمية، الجهمية من أول الفرق التي ظهرت في عهد تابع التابعين من أتباع جهم بن صفوان، وكانوا ينفون كل شيء، لا يثبتون لله اسما ولا صفة، وتليهم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وكان أبو الحسن الأشعري الإمام المعروف كان معتزليا، عاش في الاعتزال 40 عاما حتى أصبح إماما في الاعتزال. اختلف ذات يوم مع شيخه وزوج أمه أبي علي الجبائي في بعض المسائل التي منها، فالله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، هذه عقيدة المعتزلة، يوجبون على الله إيجابا. خالفه في هذا تلميذه أبو الحسن الأشعري، فخرج من عندي، خرج من عنده كما خرج سلمان الفارسي من المجوسية يبحث عن الحق. أبو الحسن خرج من عند الاعتزال يبحث عن الحق، فبينما يبحث عن الحق عثر على ابن كلاب، فإذا هو يثبت بعض الصفات التي تنفيها المعتزلة، فرآه خيرا من المعتزلة فمكث عنده، فأخذ عقيدة الكلابية من ابن كلاب. ولما كان أبو الحسن إماما معروفا، ثم إنه بعدما رجع من الاعتزال صار خصما للمعتزلة فيرد عقيدتهم، طار صيته فغلب على شيخه ابن كلاب، فنسبت إليه العقيدة الكلابية، قيل العقيدة الأشعرية بدلا من أن يقال عقيدة ابن كلاب. من هنا ظهر أبو الحسن، ولكن لا يزال يبحث عن الحق، بل رأى إن هذا خير من الاعتزال، ولكن نفسه لم تطمئن بعد كل الاطمئنان إلى هذه العقيدة. كما أن سلمان لما خرج من المجوسية واتصل بالرهبان وتنصر ورأى دين النصارى خير من المجوس، لكنه لم يطمئن، لا يزال يبعث عن ضالته، ولم يقف على ضالته إلا هنا في المدينة عندما التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك أبو الحسن لم يمكث طويلا عند الكلابية، بدأ يبحث عن الحق إلى أن التحق بعقيدة السلف الصالح. الإمام أحمد، لذلك كتب في كتاب الإبانة التي أعلن فيها رجوعه إنه على عقيدة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عاطرا. هذه هي الأشعرية التي تاب عنها صاحبها، ولا ينبغي التعصب لعقيدة جربها صاحبها ورجع عنها إلى الحق. فليرجع الأشاعرة المعاصرة إلى ما رجع إليه أبو الحسن، فليكونوا أشاعرة الإبانة لا أشاعرة الكلابية، أي فليأخذوا ما في الإبانة. إن أخذتم ما في الإبانة فنسبتكم إلى أبي الحسن الأشعري نسبة صحيحة، وأما إن بقيتم على ما أنتم عليه، ما كان عليه أبو الحسن قبل رجوعه، فنسبتكم إلى أبي الحسن نسبة غير صحيحة، فليعلم ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هؤلاء الأشاعرة الذين تلقوا من الجهمية هذه العقيدة جحدوا ما أثبته الله لنفسه، جحدوا أن يكون القرآن كلام الله، وجحدوا علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. ومن جحد صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وهذه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة، يكفر ما لم يعذر إما بجهل يعذر به أو بشبهة تحول بينه وبين فهم الحق. ووجود مشايخ الأشاعرة وانتشار كتبهم بين المسلمين في نظري شبهة قائمة، ينبغي أن يعذر صغار الطلبة حتى يتبين لهم الهدى. وأما من تبين له الهدى وتعصب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا بعد التبين، وقبل التبين فلنرفق بهم، وبعد التبين فليرفقوا بأنفسهم. هذه العقيدة التي عليها الأشاعرة أثبت الشيخ أنها مخالفة لكتاب الله، مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومخالفة لعقيدة الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أهل السنة والجماعة. والغريب في الأمر إن الأئمة الأربعة الذين تنتسب إليهم الأشاعرة بالنسبة للمسائل الفرعية الفقهية على هذه العقيدة، أي على عقيدة السلف، ليس فيهم أشعري. انتسابكم إلى أبي الحسن الأشعري بعد رجوعه، ومخالفتكم للأئمة الأربعة، ثم الانتساب إليهم فردا فردا، تناقضات. هذه حياة متناقضة، لا أنتم مع الأئمة الأربعة ولا مع أبي الحسن الأشعري، ولكنكم جهمية تجهمتم من حيث لا تشعرون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أخذوا ذلك هي تشبيهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. هكذا ينتهي هذا الباب، فلنشرع في باب الشفاعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، هذا كقوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إنما خص هؤلاء لأنهم هم الذين يستفيدون من الإنذار، وهم الذين يكون القرآن لهم شفاء ورحمة. وأما غيرهم فالقرآن بالنسبة لهم عمى وفي آذانهم وقت، كأنهم ينادون من بعيد، لا يستفيدون من القرآن. لذلك خص الذين يستفيدون من القرآن فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دون الله تعالى ولي ولا شفيع، فالله سبحانه وتعالى هو وحده ولي المؤمنين، وهو الذي بإذنه تنفع شفاعة الشافعين سبحانه. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله. ومن الظلم بل من الحماقة أن تطلب شيئا من غير مالكه. إذا كانت الشفاعة ملك لله فلتطلب من الله، ليست ملكا للشافعين، أي ليست ملكا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لغيره، فهو سيد الشفعاء، ولكن الشفاعة ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله، وإنما يشفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا أحد. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا كان المشفوع له محل الرضا وشاء الله ورضي وأذن للشفعاء يشفعون. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كائنا من كان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا أحد يملك لا الشركة ولا أن يكون ظهيرا أو عونا لله سبحانه وتعالى. الشفاعة نوعان التي تحدث عنها القرآن بما سمعنا نوعان: شفاعة منفية في القرآن وشفاعة مثبتة. من فهم هاتين الشفاعتين في ضوء هذه الآيات التي سمعتموها صار على بصيرة في دينه في هذه النقطة التي كثر فيها الخبط والاضطراب، لأن الناس افترقت في باب الشفاعة ثلاث فرق: فرقة نفت الشفاعة نفيا وهم المعتزلة وخصوصا بالنسبة لأصحاب الكبائر، وفرقة من الناس من عوام المسلمين غلوا في باب الشفاعة وظنوا أن الأنبياء والصالحين يملكون الشفاعة فيتصرفون كما يشاءون فتركوا رب العالمين فصاروا يطلبون الشفاعة من غير الله تعالى. هذا الذي عليه جمهور عوام المسلمين وهو خطأ. الطريقة الصحيحة أن الشفاعة كلها لله وإنما تطلب من الله، فالله مالكها والإنسان الشفيع لا يشفع إلا بإذن الله تعالى. ما هي الشفاعة المنفية؟ هي الشفاعة للكافر والمشرك. قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أخذ بعضهم ظاهر هذه الآية قالوا لا شفاعة، الشفاعة المنفية هنا عن الكفار والمشركين إذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين. لذلك أتبع الشيخ رحمه الله تعالى بآية تفسر هذه الآية فقال، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي الكفار في الخروج من النار، وقد تنفع بعضهم في التخفيف كما نفعت شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبا طالب في تخفيف عذابه لا في الخروج من النار كما سيأتي تفصيل ذلك. وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. محل الشاهد ولا يقبل منها شفاعة لأنهم كفار. ونحو هذه الآيات كقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، ولكن الله يعلم أنهم لا يشفعون، لا يعلم أنهم يشفعون بل يعلم أنهم لا يشفعون، وما لا يعلمه لا وجود له. إذا كان الله لا يعلم أنهم يشفعون بل يعلم أنهم لا يشفعون وما لا يعلمه الرب سبحانه وتعالى لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشرك. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم، هؤلاء يصرحون بأنهم يعبدون، ولكن جهلة المسلمين الذين وقعوا في الإشراك اليوم لا يعتقدون أنهم يعبدون، يستغيثون ويدعون ويذبحون ويتقربون لكن لا يسمون ذلك عبادة. المشركون الأولون اعترفوا بأنهم عبدوا ولكن ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، اعترفوا بأنها عبادة، وهؤلاء أنكروا أنها عبادة. ما اسمها إن لم تكن عبادة؟ توسل، محبة الصالحين، تقدير الصالحين، والتبرك بالصالحين. أنت تقول لميت أو غائب يا فلان أدركني خذ بيدي في حالة الشدة، ثم تقول ليست بعبادة. إذا ما عرفت العبادة، العبادة غاية الذل مع غاية الحب. إذا بالغت في التذلل لغير الله مع التعظيم والخوف منه قد عبدته. أدركت ذلك أو لم تدرك؟ من يدعو صالحا أو طالحا يعظمه ويخاف منه ويتذلل أشرك بالله وعبد ذلك الصالح فليعلم هذا، لأنها من المسائل التي تخفى على كثير من المصلين وهم يصلون للأسف. الله المستعان. إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يعبده وهو يبعده وعن رحمته، أي بعبادته هذه يبعده عن الله وعن رحمته ومغفرته، لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. هذه